أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: باب الولاء. الولاء في مصطلح أهل الفقه وينقسم إلى قسمين: ولا موالاة ولا عتاب. ولا الموالاة أن إذا أسلم إنسان عند إنسان يقال للسيد الذي أسلم عنده مولى، ويقال للمسلم مولى، هذا اسمه ولاء الموالاة، لأنه أصبح مولاه كالسيد كالمالك، لأن عليه نعمة، نعمة الإسلام. إذا أسلم الكافر عند المسلم أصبح مسلم بسببه، فأصبح الذي كان سبب الإسلام مولى، والمسلم هذا يقال له مولى. هي من الألفاظ التي تستعمل في مولى النعمة، مولى النعمة المنعم بالإسلام، وفي المسلم. ولا العتاك، السيد إذا أعتك عبده هو مولى، والعبد يقال له مولى، العبد المعتق قد يحر. هذا قسمين. القسم الأول: ولا الموالاة ولا الإسلام. قال عليه السلام: إنما يثبت ولاء الموالاة لمكلف ذكر حر مسلم على حربي أسلم على يده. وإلا فلبيت المال حتى يكمل. هذه الشروط عديدة جعلها. أولاً أن يكون الذي أسلم عنده مكلف ذكر، فإذا أسلم الإنسان عند امرأة فلا يثبت لها حق الولاء. مسلم، فإذا راح يسلم عند واحد كافر مثل الذي أسلم عند معاوية أهل قبرص، ومعاوية ما قد دخل الإسلام قلبه، ما هو ثابت له حق الولاء. أهل قبرص عادهم كفار لا ذلك، ما حين ما هو إسلام صدق. قبرص هم جاور لسوريا، هي جزيرة بحرية. على حربي، يعني يثبت الولاء على حربي لا جهو ذمي. ما إذا كان ذمي ما بالشيء ولا أسلم على يده. هنا عندكم على يديه، ما بلا على يده، ما بالشيء حاجة على اليدين، لأن ما هي يد حقيقة. أصل القضية أن بخلت في كلام الإمام خلط، قال لا يثبت الولاء إلا بذا الشروط، وهو ما بلا يشتي لا يثبت الإرث، وهو خطأ، لأن الإرث غير الولاء، إن الولاء سبب للإرث، السبب غير المسبب، لا فالولاء ثابت مثل ما ثبت الملك للمرأة على العبد، لأنها منة الإسلام، وإذا ما يسابر إنها ما بل الكافر دي ما له منه. إذا أسلم عند واحد كافر ما له فضل، وكذلك الطفل لحق ما هو سابر يسلم على يده الا بدون ميزه قل له حرمه لفضيله. قلنا لكم خلط بينها بين الخلط من حين يوصل في ولاء العتاب. فجاء يذكر الولاء وجاء يقول انه ما يثبت الارث مع ثبوت الولاء. فاذا هذه الشروط هي للارث، هي للارث ما هي للولاء. السبب في المراه والطفل انهم ان الولاء هذا ماخوذ فيها عرف العرب، والعرب عادتهم في الولاء بيجعلهم الى الصحب، والصحب ما فائدتها الا الدفاع والحمايه العسكريه، وهذا النقطه العسكريه ما هي الا على الرجال والكبار، ما بيدخل فيها الاطفال ولا النساء. فاخذت نوع، اخذت رائحه من العرف القبلي. لا، أخذت هذه الشرعية، الشرعية اعتبرت العرف العربي، لأن العرب يفعلوا حلف، والحلف الصحب، والصحب ما بيصحبوا إلا قبيلة قوية تقدر على الدفاع والحماية، والقوة ما هي إلا للرجال الكبار البالغين، أما النساء والأطفال ما في وسعهم القيام بهذا الدور. فهمتوا؟ فأخذ هذا الاعتبار، أخذ فيه هذا، اعتبرها صاحب الأسهم. لكن ما هو إلا مأخوذ في ولاء الحلف حقه، الحلف القبلي، وكان عند العرب قوي أكثر من ذلك. كان العرب يعتبر الحلف يثبت بها النسب، النسب، ولذا كان يقال زيد بن محمد. كان الإنسان إذا ما معه أولاد يلقط له واحد من الشارع وقال له يبني، يهب له ورقة اتفاق ومشهد أن يبني. ما بلا نسخها القرآن، لكن بقي منها بقايا، بقي منها اعتبار الحلف، اعتبار حرمته. ولذا أن الرسول صلى الله عليه وآله كان بين أبيه وجده، بين عبد الله وعبد المطلب بينهم حلف، هم وخزاعة. خزاعة كانوا شيعة النبي من قبل الإسلام، كانوا من أنصار من قبل الإسلام، وعندما أسلموا كانوا من شيعة علي عليه السلام. قاتلوا معه يوم صفين قتال شديد، وقتل منهم مجموعة وفاء بالحلف هذا. وعندما افتتح الرسول صلى الله عليه وآله مكة، عندما وقع بين النبي صلح وبين قريش، كان قريش يتعدوا على خزاعة بسبب أنهم موالين للنبي صلى الله عليه وآله ولا الحلف هذا. وكان سكنهم في عرفات، كانها بلاد. فلما صالحوا قريش صالحوا الرسول صلى الله عليه وآله تعدوا على خزاعة. أنت منهم من قريش تعدوا على خزاعة وقتلوا منهم قتلا. وجاء كبير خزاعة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وأنشد قصيدة على باب الرسول صلى الله عليه وآله، قال: اللهم إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيك الأتلدى، إن قومك أخلفوك الموعدا. قومك قريش دي صالحوك، لأن النبي شرط في الصلح أنهم لا يتعدوا على أي حليف للنبي، وشرط: إن قومك أخلفوك الموعدا ونقضوا عهدك المؤكدا، هم قتلونا بالوريد هجدا وضربونا ركعا وسجدا. وكانوا قد أسلموا سر. فلما افتتح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكة وعفى عن الأشياء، سمح للخزاعة تقتل من قريش، لما قتلوا 20 شخص وكف في الآخر منع. قال الرسول صلى الله عليه وآله: إن الله حرم مكة فجعلها حرما محرما إلى يوم القيامة، ولم يحلها لي إلا ساعة من نهار، أحلها هذه الساعة لأجل خزائن تقمر. هذا فائدة تاريخية في زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندما هذا كان هذا الاعتبار العربي كان مأخوذ في مفهوم أهل الإسلام، قالوا يشترط فيه أن يكون مكلف ذكر حر مسلم، ما مسلم هو لا بأس، لكن اشتراط الحرية من هذا الباب على شان أنه وارث المولى، ولو سابر يرثه عبد لأن العبد ما ملك لسيده. وسواء كان الإسلام بدعائه إلى الإسلام أو بوعظه له أو بأن سمع قراءته أو أذانه أو غير ذلك مما يكون داعياً إلى الإسلام، ولو لم يقصد دعائه إلى الإسلام إذا قصد الفعل كالتلاوة ونحوها، لا لو كان غير قاصد كالنائم فلا يثبت له الولاء، وإلا فلبيت المال أبصرنا المقصود الإرث، يعني وإلا تكمل بأن يكون الذي أسلم على يده طفل أو امرأة أو عبد فيكون الإرث البيت المال. فأنا قد أعتبر بيت المال أعتبر أن المقصود بالولاء الإرث حتى يكمل. فإذا كان الداعي إلى الإسلام صغيرا أو مجنونا وأسلم بسببه حربي لم يثبت له ولاء بل لبيت المال حتى يبلغ الصغير ويعقل المجنون فيعود الولاء إليهما. وكذلك لو كان الداعي إلى الإسلام امرأة لم يثبت لها الولاء، وكذلك لو كان عبدا لم يثبت له حتى يعتق، وكذا لو كان كافرا لم يثبت له حتى يسلم قبل موت الذي أسلم بسببه، والإمام يثبت له الولاء كغيره من المسلمين، وولاء العتاق يثبت للمعتق. هذه الولاء ولاء العتاق يثبت للسيد الذي يعتق عبده ولا على العبد، فإذا اعتقه أصبح مولاه سيما إذا اعتقه مجانا، وله يثبت ولو بعوض يعني مثل الكتابة للنساء. ها؟ للنساء يثبت ال... على من اعتقه سواء رجل أو امرأة. قالوا كان سالم مولى أبي حذيفة، مولى فاطمة بنت قيس، ما هو مولى أبي حذيفة، مولى فاطمة بنت قيس، مولى ما جسروا ينسبوه إلى المرأة، فضخموا لأنه من العشرة، كان من العشرة المبشرة، نبل أخرج عمر من الجنة، لا كان من أهل الجنة، أيام يوم سبروا لهم الكذبة جاءوا من جملتهم، كان من الشياطين الكبار، كانهم 50 أهل الجنة، تنقصوا منهم ذي ما هم من قريش، تجي لها تقعد الجنة لقريش وحده، الفراعنة. ولو بعوض، هذا ولا العتاق يثبت ولو بعوض، يعني كالكتابة أو سراية، أو سراية نحو أن يعتق نصيبه فعتق نصيب شريكه، فيثبت للمعتق الولاء. أصلاً يشتي أنها تنقسم ولاء العتاق إلى قسمين، أصلاً وجراً، يعني إما أن يثبت له بالأصالة ولا بأن يجره إليه غيره. أصلاً على من أعتقه، من أعتقه المعتق ثبت له عليه ولاء العتاق أصلاً، وجراً على من أعتقه عتيقه أو ولده ولا أخ الصمد، على من أعتقه عتيقه أو ولده، ولده معطوف على من هو خفضها ولده، لا هي خطأ، هي معطوف على من، ومن مخفوض على بل أنه مبني على السكون لأنه موصول. الجر على من اعتقه عتيقه، يعني إذا الإنسان اعتق عبد والعبد شرى له عبد بعد ما عتب شرى عبد واعتبه في إثبت ولاء العبد الثاني للسيد الذي اعتق العبد الأول، وهذا اسمه ولاء جر، يعني أنه جره إليه عبده، جر الولاء للسيد المعتق، المعتق هو الذي جر الولاء أو ولده، يعني إذا توفي ولد العبد فإن ولاءه لمعتق أبيه، جره أبوه، أبو الولد جر الولاء ولده إلى معتق أبيه إذا كان لا أخص منه، لا جبه أخص من المعتق، فإن كان به أقرب هو أهملها ما حددها جار يذكر منه الأخص، لأن هذه المسألة فرضية محلها الفرائض، ما بحاجة للتوسعة فيها، وحاصلها أن الذي أخص منه هم العصبات وذوي السحم، مثلا الولد إذا توفي وعاد أبوه فلا يرث السيد لأن الأب أخص، بل إذا توفي الولد بعد أبيه، وكذلك الولد إذا كان له ولد فولد الولد أولى لأنه عصب، فلا يرث المولى مع وجود الأولاد مع من هو أخص منه، وأما من هو أخص منه في موضع البرائض لكن قضيها بعض، فالعصبات وذوي السهام أولى من الموالي، أولى بالإرث. ولا يباع ولا يوهب، الولاء لا يباع، ما له السيد المعتق ما له حق أنه يبيع الولاء، المعتق والذي أسلم على يده، ولا يهبه لحد إلا إذا هو ميراث قد حصل عليه، إذا ورث بيت أو شيء في الحق يتصرف في ملكه، لكن لا يتصرف في الولاء قبل وجود المال الموروث. ويلغو شرطه للبائع، هذا الذي ورد فيه نص عن النبي صلى الله عليه وآله، قالوا إنها جاءت أمه إلى عائشة تطلب منها أنها تعينها على أموال على الكتابة، أنها مكاتبة، كاتبها سيدها وشرطوا عليها أن الولاء، لا شرطوا عليها أنها تسدد حق المكاتبة، قالت عائشة أنا بأسدد حق الكتابة لكن يجي الولاء لي ولا اشتري. جاء الرسول صلى الله عليه وآله وسألته، قال ما هو ممكن ما أنها تسدد حق الكتابة تعاونها ويجي الولاء لها، أن الولاء للمعتق لكن إذا أرادت أنها تشتريها وتعتقها. فالأمة جاءت وقالت قالوا بيبيعها منها لكن شرطوا أن الولاء لهم البائع، قال صلى الله عليه وآله ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، الولاء لمن أعتق، هذا حديث مشهور، ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، يجاب في كل باب، لكنه سببه هو ذي الولاء لمن أعتق، فيلغو شرطه للبائع، إذا شرطه البائع لنفسه وباع العبد فهو ملغي والبيع صحيح. ولا يعصب فيه ذكر أنثى، إذا كان المعتق هو اثنين رجل وأخته والعبد ملك لهم، فلا تصبح المرأة عصبة سبب الرجل، مع أنها من بيصبر يعصبه، يعني إذا جاء الإنسان توفي ومعه أخوه وخوات، فتصبح الأخت وارثة عصبه إذا كان معها أخ. وكذلك إذا كان إذا مات الميت وله بنات وخوات، فالخوات عصب سبب البنات. فالمهم أن النساء لا يرثان ولا يصبحان عصبة في باب الولاء، وإن كان لها معصب، لأن ما لهم نصيب كما تقدم في الولاء من أصله. لكن إحنا ناقشنا قلنا ما الولاء الظاهر ثبوته لهم، ثبوته لهم في الجملة ما بلا الإرث. ويورث به ولا يورث، يورث بالولاء ولا يورث الولاء في نفسه. فلو أن رجلاً أعتق عبداً ومات وترك ابنين ثم مات وترك أحد الابنين ثم مات أحد الولدين وترك أحد ثم مات المعتق وترك أحد الابنين وترك ابناً ثم مات المعتق، فميراثه لابن المولى ولا شيء لابن ابنه، الولد الولد. ولو كان يورث اشترك فيه، ما بيورث الولد. ويصح بين الملل المختلفة، هذه الكلام ناقض ما تقدم له، ما هو قال فيما يتقدم إنه لا يصح الولاء للكافر على المسلم، إن قال ذكر حر مسلم، وهنا قال يصح الولاء بين الملل المختلفة. تريت إنه فيما سبق إنه خطأ، إنه ما بالله المراد اشتراط هذه الشروط للإرث ما هو الولاء، ثم الولاء إنه يثبت حتى يثبت للكافر على المسلم. إذا جاء كافر ما يملك عبد واعتقه، فيثبت له حق الولاء، ما بلا ما يثبت له الميراث. ولذا قال ويصح بين الملل المختلفة لا التوارث، فلا التوارث فلا يصح إلا بين ملتين متفقتين حتى يتفقوا، فالتوارث لا يصح إلا بعد الاتفاق في الملة. ويكون كل مولى لصاحبه، يعني قد يصح أن يكون، يصح أن يكون كل مولى لصاحبه، وذلك إذا اعتق الكافر إنسان، اعتق العبد والعبد أسلم وراح يحارب الكفار مع المسلمين وسبى الكافر هذا الذي اعتق، واعتقها المسلم، كل واحد مولى للثاني. فهمتوا؟ ويشترك فيه كأن يسلم الحربي على يد جماعة بلفظ واحد أو وكلوا فيشتركون في ولائه، وكذلك لو أعتق العبد جماعة اشتركوا أيضا. والأول على الرؤوس، الأول هو ولاء الموالاة، يكون الميراث فيه، بصروا كيف يخلط بين الميراث وبين الولاء، هذه هو على الرؤوس هو الإرث. مثل حين قد يقول الولاء الأول على الرؤوس والثاني على الحصص، ما هو سابر إلا الإرث يصبر يتقسم. الأول ولاء الإسلام، إذا أسلم الإنسان على يد مجموعة فولاءه عليهم على السواء، هم موالي له على السواء. وأما ولاء العتاق فعلى قدر حصصهم، يعني على قدر ملكهم في العبد. فإذا كان العبد مشترك بين أربعة أنفار، واحد له نصفه وواحد له ربعه وواحد له ربعه، فالولاء يتبع ملك أصل العبد، كما قال المؤلف، قال والآخر على الحصص، يعني على قدر حصصهم في العبد. ومن مات فنصيبه في الأول لشريكه، من مات من الموالي الذي المعتقين الذي أسلموا على يده، اشتي من مات منهم ففيه تفصيل، إن كان ولي مولى موالى على ما قدم الذي أسلموا على يده فنصيب الشريف الشريكة، ما هو الوارث. وفي الآخر للوارث هو لا العتاق، إذا هم اثنين ملاك للعبد وعتقوا العبد الاثنين ومات أحد الاثنين، فنصيبه من الإرث يجي الأول ذريته الورثة غالبا، احترازا من الوارث بالسبب. كالزوجة أصل الميراث بالأسباب هو نوعين، ميراث الزوجة وميراث العبيد. فإذا كان السيد المعتق كان أصله معتق هو وجعل ملك عبد واعتق، فإذا مات عبده، فإذا مات السيد فالميراث من العبد هو سيده، ما هو الورثة المعتق. ليش؟ فاحترز منها بقولها غالبا، ما هو قال إنه للوارث المعتق نصيبه للوارث غالبا، احترازا من ما إذا كان الإرث عن طريق السبب لا عن طريق النسب. والميراث عن طريق السبب هو في أمرين، في النكاح وفي الولاء، فإن الزوجة ترث من زوجها ولا بينهم نسب، بينهم لا سبب. ولو الناس بيسموها نسب العرف القبري يقولوا نشتي نسبكم، هو خطأ، ما هو نسب، ما بلاهي موروثة من عند الأولين، لأنهم كما جاءوا يخطبوا يعني نشتي نسبكم، أين نسبكم جيد أنتم، نشتي نرتبط معكم بنسب لأن نسبكم من آبائكم نسب جيد وأنتم كرام الأنساب. لكن إذا كان المعتق أصله معتق وله مولى هو ومع الشريك في عبده ذي عتقه، فإن نصيبه من الإرث إما الورثة من النسب لا من السبب، هذا احتراز من السبب فقط. زوجته لا ترث من العبد المعتق ومولاه لا يرث الذي اعتق، الذي اعتق المعتق نحو أن يعتق رجلان عبدا ثم يموت أحدهما ولا وارث له إلا زوجته وشريكه في العبد باقٍ، ثم يموت العبد فإنه يكون للشريك حصته من ميراثه والباقي يكون لبيت المال ولا شيء للزوجة. واحترز أيضا من الوارث من ذوي السهام مع العصبات، قال في حاشية السحور ولو خلف الميت أمه ومعتقها كان لأمه الثلث والباقي لمعتقها إذ هو عصبة للميت. السلام عليكم وعليكم.